شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من حديث مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته إلى عماله وأمرائه على الأمصار، وذكرنا في الدرس الماضي في آخره أن هذا الحديث منقطع، فإن نافع لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا، لكن روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، وذكر عبد الرزاق هذا الأثر مختصرا فلم يذكر فيه فمن حافظ فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وإنما ذكر الجزء الأخير من الحديث من قوله أن صل الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل الرجل مثله، ولم يذكر الجزء الأول من الحديث. ثم روى عبد الرزاق الخبر من طريق مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب، بمعنى أن عبد الرزاق روى هذا الأثر بإسنادين، الإسناد الأول ذكر فيه عبد الله بن عمر وعليه يكون الأثر متصلا، الإسناد الثاني لم يذكر فيه عبد الله بن عمر بل رواه كما رواه الإمام مالك في الموطأ، وهذا يدل على أن الإمام عبد الرزاق وهم في هذا الخبر، فإن عبد الله بن عمر ليس له ذكر في هذا الإسناد أبدا، لهذا روى الخبر أيضا البيهقي وغيره بدون ذكر عبد الله بن عمر بل نافع عن عمر بن الخطاب مباشرة، وهذا هو الذي رواه الإمام مالك في موطئه. وعبد الرزاق يروي عن مالك ويقدم ما رواه مالك في موطئه على ما رواه عنه غيره، لأن الإمام مالك أثبت في موطئه الانقطاع بين نافع وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى الأشعري واليا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يستعمل أهل التقوى وأهل العلم من الصحابة، فإن لم يجد اختار من التابعين من أفاضلهم ومن علمائهم ومن أصحاب الرأي السديد، كانت هذه طريقة عمر رضي الله عنه في اختيار الأمراء والولاة، ولم يكن عمر رضي الله عنه يعتمد على الاختيار الأول في اختياره للأمراء والولاة، بل كان يرسل بين الفينة والأخرى كتبا وخطابات إلى أمرائه يذكرهم بالله عز وجل ويوصيهم بالرعية خيرا ويذكرهم بفرائض الإسلام، من ذلك ما كتبه عمر رضي الله عنه في هذا الخبر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، مع أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلب المشاهد وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه كثيرا من الأحاديث، ومع ذلك كتب له عمر رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، وهذا من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال رب العالمين، وإلا فإن أبا موسى الأشعري لا يخفى عليه هذا الحكم وهذا الكلام الذي أرسل به إليه عمر رضي الله عنه، ولأن عمر رضي الله عنه يعلم أنه مسؤول عن رعيته أراد أن يبين هذا الأمر بيانا لا مرية فيه، حتى مع أن أبا موسى يعلم وعمر يعلم أن أبا موسى يعلم، لكن أراد أن يبرئ عمر رضي الله عنه ذمته عند الله عز وجل، فكتب إلى أبي موسى الفقيه الإمام الزاهد رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس. وتقدم معنا أن عمر رضي الله عنه قدر زوال الشمس بمقدار أن يصير الظل كذراع، بمقدار أن يصير الظل ذراعا. فعمر رضي الله عنه يأمر أبا موسى أن يصلي إذا زاغت الشمس، دل هذا على أن عمر رضي الله عنه أراد من أبي موسى أن يصلي الصلاة في أول وقتها، لأن أبا موسى وال على قوم يقتدي به الكبير والصغير، والرجل إذا كان قدوة كان عليه أن يأخذ بفضائل الأمور لا بالرخص، فكل رجل وضع موضع القدوة كان الأفضل بل الأوجب عليه أن يأخذ بأفضل الأشياء وأعلاها قدرا وأكثرها فضلا. وقد قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالمقربون يأخذون بأعالي الأمور، مع أنهم لو أخذوا بالأقل فضلا لم يكن في ذلك إثم عليهم، ولكن درجتهم في القرب من الله عز وجل ودرجتهم في الطاعة وفي التقى وفي الهدى تجعلهم لا يأخذون بالأقل وإنما يأخذون بالأعلى والأفضل. ومن هذا الباب أمر عمر رضي الله عن أبا موسى أن يصلي الظهر إذا زاغت الشمس، أي في أول وقت الظهر. قال والعصر والشمس بيضاء نقية، بيضاء أي لم تصفر، لأن الشمس إذا اصفرت دخل وقت العصر الاضطراري كما تقدم معنا، وإذا اصفرت الشمس كان هو وقت صلاة المنافقين كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. فهذا معنى قوله والشمس بيضاء أي لم تصفر، نقية أي شديدة الحر، أي لا يزال حرها موجود، لأن الشمس إذا قل حرها اصفرت، فهناك تلازم بين اصفرار الشمس وذهاب حرها، وهناك تلازم أيضا بين عدم اصفرار الشمس وشدة حرها، فلا تزال الشمس حارة ما دامت لم تصفر، فإذا اصفرت قل حرها أو ذهب وهجها. قال والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، لأن الصفرة تنهي وقت العصر، قيل تنهي وقت العصر بالكلية، وقيل تنهي وقت العصر الاختياري الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حينما جاءه جبريل فعلمه الصلاة وأوقات الصلاة. قال والمغرب إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب. قال وأخر العشاء ما لم تنم، أخر العشاء ما لم تنم أي اجعل آخر يومك صلاة العشاء. وقد روى الإمام مسلم عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء. فعمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى أخر العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما كما في الصحيحين عن أنس بن مالك حتى نام عامة القوم ثم صلاها وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فأفضل صلاة العشاء أن تؤخر إذا كان ذلك في الجماعة، أما إذا كان منفردا فلا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة لأجل أن يؤخر صلاة العشاء، لأن إدراك صلاة العشاء واجب، لأن إدراك الجماعة واجب، وتأخير صلاة العشاء مستحب، لأن إدراك الجماعة واجب وتأخير صلاة العشاء مستحب، وإذا تعارض المستحب مع الواجب قدمنا الواجب على المستحب، فنقول إذا اتفقت جماعة المسجد على تأخير صلاة العشاء كان هذا هو الأفضل والأحب عند الله سبحانه. أما إذا كانت جماعة المسجد يصلون العشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق أو بعده بقليل، فلا يجوز لواحد من المصلين أن يقول لن أصلي معكم لأني أريد أن أصلي العشاء في آخر في أفضل وقتها وهو ثلث الليل. فنقول له أخطأت هنا خطأ عظيما، لأنك قدمت المستحب وضيعت الواجب. والصحيح أن يقدم العبد الواجب حتى لو ولو ضاع المستحب، أو حتى ولو فات عليه المستحب، لأن الواجب أفضل عند الله تعالى من المستحبات. وذلك لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العبادات إلى الله عز وجل فرائضها وواجباتها، ومن هذه الواجبات صلاة الجماعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أقوام من الصحابة لأنهم يتخلفون عن الجماعة. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الناس لأجل تركهم لمستحب، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت من لا يشهد الصلاة مع الجماعة. وكذلك قال عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري في صحيحه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عن الصلاة عن صلاة الجماعة إنهن من سنن الهدى، وإن ولو تخلفتم في بيوتكم كما يتخلف هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فحكم عبد الله بن مسعود بالضلال على من ترك صلاة الجماعة. قال ما لم تنم، والمعنى إذا صليت الجماعة إذا صليت صلاة العشاء فنم مباشرة. قال حذيفة رضي الله عنه جدب عمر عن السمر بعد العشاء، أي عاب عمر رضي الله عنه السمر بعد صلاة العشاء. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح كنا إذا صلينا العشاء قال عمر انصرفوا إلى بيوتكم. ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان بعد صلاة العشاء يسير في الطرقات، فإن وجد أقواما يسمرون، والسمر هو قضاء الليل بعد صلاة العشاء، قال فإذا وجد أناسا يسمرون بعد العشاء عمد إليهم بالذرة، فإن وجدهم يتذاكرون الحديث تركهم، وإن وجدهم يتكلمون في أمر الدنيا نزل عليهم بالذرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالسهر بعد صلاة العشاء مذموم مطلقا، كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة كان يكره الصلاة النوم قبلها وصف الحديث بعدها. ونهى عنه عمر رضي الله عنه وكان يخرج بنفسه إلى الأسواق ليفرق الذين يسمرون بعد صلاة العشاء، فرضي الله عمر ورحمه، فما باله لو رأى حالنا بعد صلاة العشاء في الأسواق وفي النوادي وفي المنتديات ماذا كان سيصنع بذرته. قال وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، ومن قبله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن قبله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح والنجوم ظاهرة، أي قبل أن يظهر الضياء. قال والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، والمفصل هي تبدأ من سورة غافر إلى سورة قاف، وقيل المفصل تبدأ من سورة فصلت إلى سورة إلى جزء قد سمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بفصلت أحيانا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في الفجر بسورة يوسف، وسيأتي معنا قدر ما يقرأ العبد في الصلوات. قال حدثني مالك، من الذي يقول حدثني مالك؟ نعم يحيى بن يحيى بن كثير، يعطي نسخة من الموطأ. نعم. الإمام يحيى بن يحيى بن كثير يقول حدثني مالك، لأن الموطأ من رواية يحيى بن يحيى بن كثير عن مالك عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن من؟ نعم نعم احسنت. هنا أيضا أعطي البداية. هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه عن أبيه عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ. هنا الإمام مالك رضي الله عنه غير الإسناد، وكان الأئمة يتفننون في تغيير الأسانيد، فبكثرة الأسانيد تكثر عندهم الثقة في صحة هذا الحديث، ولهذا كانوا يجمعون لحديث الواحد قريبا من 200 إسناد، كل ذلك حرصا منهم على التحري والتثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتكرار الأسانيد أو تعدد الأسانيد دليل على سعة علم الرجل، ودليل على أنه رحل في طلب العلم إلى الآفاق، فجمع الأحاديث من الأمصار ومن المدن ومن القرى. وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه رحل في طلب الحديث إلى الآفاق، ثم أصبح الناس يرحلون إليه ليأخذون عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام مالك في الحديث السابق رواه عن عمه أبي سهيل، وهنا روى الحديث عن هشام ابن عروة. فللإمام مالك في هذا الحديث شيخان، الأول عمه أبو سهيل والثاني هشام ابن عروة. عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل العصر والشمس بيضاء نقية، تقدم معنى هذا في الحديث السابق. قال: قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ. أراد عمر رضي الله عنه أن يبين وقت صلاة العصر، أي الوقت الذي يمتد إليه صلاة العصر، فقال: قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، أي وقت صلاة العصر الأفضل والاختياري يبدأ إذا كان ظل الرجل مثله، ويمتد مسافة أن يقطع الرجل 3 فراسخ، يمتد من الوقت ومن الزمن قدر ما يقطع الرجل 3 فراسخ. قال عمر: قدر ما يسير الراكب. اختلف العلماء، قدر ما يسير الراكب على الحمار، أم قدر ما يسير الراكب على الجمل، أم قدر ما يسير الراكب على الخيل. والأرجح أنه قدر ما يسير الراكب على الجمل أو الحمار، لأنه عامة مراكب الناس في ذلك الزمان، وأما الخيل فلم يكن إلا عند قلة قليلة من أغنياء الصحابة. فقوله قدر ما يسير الراكب خرج مخرج الغالب، وغالب الناس في ذلك الزمان إما أنهم يركبون الجمل أو يركبون البغلة أو الحمار، أما الخيل فكان قلة منهم الذين يركبونه. قال: قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ. نحن سألنا في الدرس الماضي عن الفرسخ، فمن الذي أتانا نعم بمقدار الفرسخ؟ نعم، يقول الفرسخ 4444 مترا. طيب نعم، الفرسخ 3 أميال. نعم، 4600 متر. طيب، يعني القول متقارب. نعم، 4800 متر. نعم، هل هناك أحد أتانا أيضا ب مقدار الفرسخ نعم 4500 متر، نعم 5 كيلومتر. طيب البريد 4 فراسخ. نحن نريد أن نعرف لغة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي اللغة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قرأنا هذه المصطلحات في كتب الحديث عرفنا المقصود منها. البريد 4 فراسخ، وابن عباس رضي الله عنه يقول لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، يعني كم فرسخ؟ 16 فرسخا. نعم البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضا. الذراع 24 أصبع معترضة، يعني هكذا الأصبع معترضة هكذا. والذراع يبدأ من المرفق، الذراع يبدأ من المرفق. فإن أضوضعت وكنت من أصحاب الأيادي المتوسطة، لا بالطويلة ولا بالقصيرة، وكان أصبعك من الأصابع المتوسطة لا بالعريضة ولا بالنحيلة، فوضعت 24 أصبعا لوجدته يساوي ذراعك بالتمام والكمال. الشاهد أن الفرسخ 3 أميال، الميل 1600 متر، أليس كذلك؟ يعني كم يطلع؟ نعم 4800. يعني هو طبعا تقدير الصحابة بالفراسخ ليس تقديرا توقيفيا، وإنما تقدير تقريبي. فحينما يقولون قدر 3 فراسخ، يعني بالتقريب، يعني ليس 3 فراسخ تقيسها فتجدها 3 فراسخ، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. نعم يعطى الحاج كتابة من الموطأ، لأن قال 4444 متر، يعني هي تقريبا 4800 متر، لأن هذا بالتقريب. قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ. إذن وقت العصر عند عمر رضي الله عنه يبدأ من أن يصير ظل الرجل مثله إلى قدر ما يسير الراكب 4.5 كيلو على البغل أو على الجمل أو على الحمار. هذا الجزء من الحديث يدل على حرص عمر رضي الله عنه على تحديد الأوقات للصحابة، وعلى أن عمر رضي الله عنه كان رجلا مرتبا يعتني بالأوقات ويعتني بأوائلها وأواخرها. قال وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. صل العشاء أي منذ مغيب الشفق كما تقدم معنا، ما بينك أي ما بين مغيب الشفق وما بين ثلث الليل، هذا وقت صلاة العشاء، هذا وقت صلاة العشاء. فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. فعمر رضي الله عنه حدد لنهاية صلاة العشاء وقتين، الوقت الأول إلى ثلث الليل، ثم قال له فإن أخرت فإلى نصف الليل، الوقت الثاني إلى نصف الليل. وبكل وقت من هذين الوقتين قال طائفة من أهل العلم، فبعض العلماء قالوا ينتهي وقت صلاة العشاء بثلث الليل الأول، وبعض أهل العلم قالوا ينتهي وقت صلاة العشاء بنصف الليل، وذلك لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد أن ذهب نصف الليل أو شطر الليل، رواه أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا هو الراجح، أن صلاة العشاء يمتد وقته إلى نصف الليل. ولكن هل إلى نصف الليل ينتهي بذلك وقت صلاة العشاء، أم ينتهي وقت الاختيار والوقت الفاضل؟ لأن بعض أهل العلم يقولون لا ينتهي وقت صلاة العشاء إلا بطلوع الفجر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وخالفه الأئمة مالك وأحمد فقالوا وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وبعده لا يجوز أن يؤخر العشاء، فمن أخرها صلاها خارج وقتها. وهذا هو الراجح، أن صلاة العشاء يخرج وقتها بنصف الليل، يخرج وقتها بانتهاء نصف الليل، محسوبا الليل من غروب الشمس، محسوبا الليل من غروب الشمس. بمعنى إذا كانت الشمس تغرب الآن تقريبا في حوالي الساعة 7:30، ويطلع الفجر تقريبا الساعة 6:15، يؤذن 6:15، يؤذن 5:30 أليس كذلك؟ الأذان 5. طيب ما بين 7:30 إلى 5 كم ساعة؟ 9 ساعات ونصف. نصف التسع ونصف 5 ساعات إلا ربع ساعة، بمعنى أن وقت صلاة العشاء ينتهي الساعة والواحدة إلا ربع، بتوقيتنا هذا زماننا وقت صلاة العشاء ينتهي الواحدة إلا ربع، ومن أخره بعد ذلك فإنه قد صلىها في غير وقتها. قال فإن أخرت فإلى شطر الليل، الشطر هو النصف، إلى شطر الليل أي إلى نصف الليل. قال ولا تكن من الغافلين، وهذه موعظة حسنة من عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال له ولا تكن من الغافلين أي عن قيام الليل، ولم يقصد ولا تكن من الغافلين عن صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء فرض لا يجوز أن يتركها ولا أن يؤخرها، وإنما قصد عمر رضي الله عنه لا تكن من الغافلين عن قيام الليل، لأن قيام الليل صفة أولي العزم كما قال الشاعر ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، يا رجال الليل جد رب راعي رب داع ما يرد. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. روى الإمام مالك هذا الحديث عن يزيد ابن زياد، ويقال يزيد ابن أبي زياد. قال عنه الإمام يحيى بن معين منكر الحديث، وقال عنه الإمام أبو حاتم لا يتابع على حديثه، وقال عنه الإمام البخاري منكر الحديث، ووثقه الإمام النسائي، لأن الإمام النسائي أبو عبد الرحمن إذا وجد إماما روى عن راو وثقه، ويزيد بن أبي زياد روى عنه من؟ الإمام مالك، الإمام مالك إمام حجة ثقة ثبت، فلما وجد الإمام النسائي الإمام مالك روى عن يزيد بن أبي زياد وثق يزيد بن أبي زياد، وهذا من الأحاديث القليلة التي انتقدت على الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن الإمام مالك كان يشدد في الرجال ولا يروي إلا عن ثقة، وروى عن يزيد بن أبي زياد مع أن يزيد بن أبي زياد ليس معروفا بالحديث. قال عن عبد الله بن رافع، عبد الله بن رافع وثقه غير واحد من أهل العلم، وثقه يحيى بن معين ووثقه أبو حاتم وغيره، مولى أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي عتبة، هند بنت أبي عتبة رضي بنت هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وكانت من فقيهات الصحابة ومن حافظات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة كثيرة من الأحاديث. أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، من الذي سأل؟ عبد الله بن رافع سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، وهذا يدل على حرصه على معرفة مواقيت الصلاة. قال: فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. وبهذا استدل الإمام أبو حنيفة النعمان على أن وقت الظهر يبدأ من إذا كان ظل الرجل مثله. ما رأيكم؟ نعم، متى يبدأ وقت الظهر؟ نعم نعم أشرف، نعم، يبدأ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. هنا الإمام، هنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول للسائل: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. ولهذا انتقل هذا الحديث على الإمام مالك، لأنه جاء من طريق يزيد ابن أبي زياد، ويزيد ابن أبي زياد أنكر أهل العلم روايته وحفظه للحديث، وهذا من نكارة الحديث أنه خالف فيه جميع الرواة الذين رووا مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر بزوالها. يؤكد هذا المعنى أن أبا هريرة روى مواقيت الصلاة في صحيح البخاري، فذكر وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، فكيف أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بخلاف ما يروي؟ لا يمكن هذا. فدل هذا على أن هذا الخبر ضعيف ومعلول. قال: والعصر إذا كان ظلك مثليك، وهذا مذهب الأحناف، لا يصلون العصر إلا إذا كان ظل الرجل مثليك. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي يؤخر العصر جدا. وقال بعض الأحناف: سمي العصر ليعتصر، سمي العصر ليعتصر، أي يعصر وقت العصر إلى آخره. وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية صلوات ربي وتسليماته عليه. وكذلك أوصى عمر رضي الله عنه عماله أن يصلوا العصر والشمس بيضاء نقية. على كل هذا، على كل حال، هذا الخبر معلول لوجود يزيد بن زياد أو يزيد بن أبي زياد في إسناده. قال: والمغرب إذا غربت الشمس، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وقد تقدم ذكر هذا في الخبر السابق. وصل الصبح بغلش أو بغبش، كلاهما بمعنى واحد. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. روى الإمام مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ابن الصحابي الجليل عبد الله بن أبي طلحة، وكان إسحاق من حملة الحديث ومن فقهاء المدينة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما قدمت أحدا على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فكان الإمام مالك يقدم إسحاق في رواية الحديث على كل أحد. وهذا الخبر رواه، وهذا الإسناد روى به البخاري ومسلم جملة من الأحاديث. فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رجال الكتب الستة. قال عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا مصرحا به في بعض الطرق. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الإنسان. وعلى كل حال، متى ما قال الصحابي كنا نفعل كذا أو أمرنا بكذا، فهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود في المراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر. فالصحابي إذا قال كنا نفعل كذا، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع، له حكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم أهل مسجد قباء، هم أهل مسجد قباء. قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وقباء أو بني عمرو بن عوف على بعد 3/4 فرسخ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم يساوي؟ تقريبا 2 ميل، لأن الفرسخ 3 أميال، أليس كذلك؟ فثلاثة أرباع الفرسخ 2 ميل تقريبا، وهذا بعد قباء من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس بن مالك رضي الله عنه أراد أن يبين أن وقت العصر ممتد، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء فيجدهم لا يزالون يصلون صلاة العصر مع أن المسافة بينهما 3/4 فرسخ. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، عفوا، قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. تقدم معنا ترجمة ابن شهاب، واسمه، نعم، من اسم ابن شهاب؟ ابن شهاب. طيب ما لقب ابن شهاب؟ نعم، محمد ابن، من أبوه؟ ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رضي الله عنه ورحمه. أنت أخذت نسخة من المطار كذلك؟ من أجاب سؤالين لا يأخذ نسختين يا صاحب. نعم. قال عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ثم يذهب الذاهب إلى قباء. قوله إلى قباء، استنكرت هذه اللفظة على الإمام مالك رحمه الله، لأن هذا الخبر رواه الليث بن سعد ورواه غيره عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. إلى العوالي، فلفظة قباء هنا قال عنها الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وهم فيها الإمام مالك، والصواب: فيذهب الذاهب إلى العوالي. والعوالي من جميع أطراف المدينة، فيصدق فيها قباء ويصدق فيها غير قباء. قال: ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، أي لا تزال الشمس لم تميل إلى الغروب، لا تزال مرتفعة، أي ذات وهج وحرارة ولم تصفر. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. فدل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم استقر عملهم على أن يصلون العصر في أول وقتها، على أن يصلوا العصر في أول وقتها، لأن تأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها هي عادة المنافقين، نعوذ بالله من حال المنافقين. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قاسم ابن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. بعشي، وقت العشي يبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها، يبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين، قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ثم خرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. قال: ثم خرج النبي، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على سارية من سوار المسجد مشبكا بين أصابعه مغضبا فجاء ذو اليدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن. فقال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فركع بهم ركعتين وسلم ثم سجد بعد السلام سجدتين. الشاهد قول أبي هريرة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فوقف العشي يشمل صلاة الظهر ويشمل صلاة العصر. القاسم بن محمد أراد أن يبين جواز تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها، فقال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، أو أنه أراد أن يبين أن وقت صلاة الظهر يبدأ من وقت العشي ووقت العشي يبدأ من زوال الشمس. بقي لنا في هذا مع هذه الأحاديث بعض المسائل. المسألة الأولى، صلاة الظهر عندما يشتد الحر يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها، لما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن المؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر انتظر، وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من سيف جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إن شدة الحر من سيف جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال أنس رضي الله عنه حتى رأينا فيء التلول. قوله حتى رأينا فيء التلول دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر. كيف علمنا ذلك؟ من قوله فيء التلول. طيب، أين وجه الدلالة من قوله حتى رأينا فيء التلول؟ نعم. طيب، وإذا صار للتل ظل؟ أصلا وقت صلاة العصر لا يبدأ حتى يصير لكل شيء ظل، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء لا يكون للأشياء ظل. لا يبدأ وقت الظهر إلا إذا كان للشيء ظل بمقدار ذراع أو يزيد قليلا. طيب، الجبل أنت قريب من المعنى. التل يا إخوان هو ما ارتفع قليلا من الأرض، والمكان المرتفع من الأرض ارتفاعا ليس عاليا لا يصير له ظل حتى تميل الشمس ميلانا واضحا. فقوله حتى رأينا فيء التلول دليل على أن الشمس قد مالت إلى قريب من وقت العصر، فهذا معنى قول أنس رضي الله عنه حتى رأينا فيء التلول. فالمشروع إذا اشتد الحر أن يبرد الناس للصلاة، لأن مقصود الصلاة الخشوع فيها، وإذا اشتد الحر على العباد صعب عليهم وتعذر عليهم الخشوع في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على خشوع المصلين في صلاتهم، فأخر الصلاة عندما اشتد الحر حتى بردت الشمس، فعند ذلك صلى الظهر صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن بشرط أن يكون ذلك مع الجماعة. فإذا أخرت الجماعة صلاة الظهر عندما يشتد الحر إلى أن تنكسر حدة الشمس فهذا هو الأفضل والأكمل، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يترك الرجل صلاة الجماعة في الظهر ليدرك سنة الإبراد بصلاة الظهر فإن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يترك الجماعة لأن الواجب لا يترك من أجل السنة. الإبراد بصلاة الظهر سنة، وصلاة الظهر مع الجماعة واجب، ولا يترك الواجب لأجل السنة. لكن إذا جاء رجل ليصلي الظهر ففاتته الصلاة وكان الحر شديدا فاتته الصلاة من غير قصد وكان الحر شديدا جاز له أن يؤخر الظهر عندئذ إلى أن تبرد الشمس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المسألة الأولى، استحباب تأخير صلاة الظهر عندما يشتد الحر إلى آخر وقت صلاة الظهر. المسألة الثانية، بالنسبة للمغمى عليه، إذا أغمي على رجل ففاته وقت صلاة بكاملها ثم أفاق بعد ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الصلاة أم لا؟ أو أغمي عليه صلاتين أو ثلاثة أو أربعة، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي كان مغمى فيها أم لا؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المغمى لا يقضي شيئا من الصلاة إلا إذا أدرك جزءا من وقت الصلاة وهو مفيق، بمعنى إذا أغمي عليه في وقت صلاة الظهر ثم لم يفق إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يقضي إلا صلاة الظهر فقط، لأنه كان مفيقا في وقت صلاة الظهر ثم أغمي عليه، فلا يقضي العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح لأنه كان مغمى عليه في هذه الفترة. بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقضي جميع الصلوات حال التي فاتته حال إغمائه. وأصل هذه المسألة، هل المغمى عليه يقاس على النائم أو يقاس على المجنون؟ أجمع العلماء على أن النائم يقضي جميع الصلوات حال نومه، كما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم يقضي جميع الصلوات حال نومه. وروي عن الشافعي رحمه الله خلاف يسير في هذه المسألة، أنه قال: إذا نام الرجل ما زاد عن خمس صلوات فإنه لا يقضي إلا الخمس صلوات ولا يقضي الباقي. وفي هذا الكلام نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني في ذلك شيئا، بل قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، سواء كانت خمسا أو سبعا أو عشرا. لأنه روي عن بعض السابقين أنه نام يوما ونصف، وروي عن بعضهم أنه نام يومان، أنه نام يومين كاملين، على هذا فتكون قد فادته عشر صلوات. على كل حال، النائم يقضي جميع الصلوات، وأجمع على أن المجنون لا يقضي شيئا من الصلاة. فالمجنون لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يقضي الصلوات التي كانت حال جنونه. فالإمام مالك رحمه الله قاس المغمى عليه على المجنون، والإمام أحمد رحمه الله قاس المغمى عليه على النائم. والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله لأمرين: الأول أن المغمى عليه إذا نبه لم ينتبه، بخلاف النائم إذا نبه انتبه. ثانيا أن الإغماء علة ومرض شبيه بالجنون، بينما النوم لذة ومتعة. فلهذا كان قياس المغمى عليه على المجنون أقرب من قياس المغمى عليه على النائم. وعلى هذا فالمغمى عليه لا يقضي شيئا من الصلوات حال إغمائه إلا الصلاة التي أغمي عليه في وقتها فإنه يقضيها. فإذا أغمي عليه في وقت العصر قضى العصر فقط، إذا أغمي عليه في وقت المغرب قضى المغرب فقط. طيب، إذا أغمي عليه الساعة الثالثة صباحا، هل عليه قضاء ولا صلاة؟ نعم، لا يقضي أي صلاة. نعم، يقضي العشاء. نعم، لما صلىها، هو لم يصلي العشاء. نعم نعم، يصلي العشاء. لماذا؟ لأنه حضرها وهو يقضان. نعم، الراجح أن المخدر يقضي الصلوات، لأن المخدر عمل هذا برضاه وبكسبه، فهو كالنائم حينما ينام اختيارا ولا يستيقظ إلا بعد فترة. أما المغمى عليه فهو الذي ليس له في ذلك اختيار، فلا يقاس المخدر على المغمى عليه، إلا إذا قرر أطباء أنه دخل في حالة إغماء، فعند ذلك لا يحاسب ولا يقضي الصلوات التي كان مغمى عليه فيها. النائم المغمى عليه إذا نبه لم يتنبه، هذا الفرق الأول. الثاني أن النوم لذة ومتعة، بينما الإغماء مرض وعلة. يقول: أيهما أصح في الصلاة، أن يقبض المصلي بيديه أو يسبلهما؟ وكيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيأتي معنا هذا قريبا إن شاء الله تعالى عند الكلام على أبواب الصلاة من موطأ الإمام مالك. وأما هل يقبض الإنسان المصلي بيديه أو يسبلهما، فالراجح من أقوال العلماء أنه يقبض يديه، وهذا مذهب الإمام مالك. وقد روى الإمام مالك في الموطأ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وسيأتي معنا الحديث في موطأ الإمام مالك. وأخطأ ابن القاسم حينما روى عن الإمام مالك السدل في الصلاة، وسيأتي معنا تحقيق الخلاف بين السادة المالكية في قبض الصلاة وسدلها، وأن الراجح من مذهب الإمام مالك قبض الصلاة، قبض اليدين في الصلاة لا السدل، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين الفاتح إبراهيم؟ موجود هنا فاتح إبراهيم؟ أنت ما شاء الله إجابة موفقة، أعطينا الشيخ جزاه الله خير، اجتهد يعني في الإجابة على مقدار الفرسخ. يقول البريد، بارك الله فيك، زادك الله حرصا ونفعك العلم. يقول: البريد يساوي 4 فراسخ تقريبا 9 كيلو و6 من 10. يقول: الفرسخ يساوي 3 أميال، والفرسخان 6 أميال، والثلاثة 9 أميال، ومسافة قصر الصلاة 4 برد جمع بريد، عليه تكون المسافة 48 ميلا وتساوي 76 كيلومتر. سيأتي طبعا الخلاف في مقدار ما تقصر فيه الصلاة، يعني لا تعتمدوا هذا القول الآن فيما يقصر فيه الصلاة. المرجع رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني بشرح الثمر الداني في تقريب المعاني، الطبعة الثانية إلى آخر ما قال. جزاك الله خيرا وزادك علما. هذه أخت تقول: الفرسخ بسرعة العربة تساوي 15 كيلومتر، لكن بالعربة السريعة أم بالعربة البطيئة؟ وهل في الشارع المزدحم أم في الشارع الغير مزدحم؟ يعني هذا لا يصلح أن يكون تقديرا لقياس الفرسخ. الفرسخ يساوي 3 أميال. نعم، هذا أحد الإخوة ذكر فرقا ثالثا بين النائم والمغمى عليه. يقول: النائم نائم باختياره، أما المغمى عليه ليس له إرادة في ذلك. نعم، يصلح أن يكون هذا أيضا من الفروق بين النائم وبين المغمى عليه. المغمى عليه ليس له اختيار في هذا الإغماء، بينما النائم ينام باختياره. نعم، هذا مذهب أبي حنيفة النعمان، أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر. أما الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه فإن وقت صلاة العشاء ينتهي عنده بنصف الليل، أي الساعة تقريبا 1 صباحا. الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد أن وقت الفجر العشاء إلى نصف الليل، وما بعد ذلك يكون قضاء لا أداء. يقول: هل هناك قول آخر في أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست بواجب؟ سيأتي معنا قول مالك رضي الله عنه أن صلاة الجماعة سنة. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، أن الإمام مالك حينما يقول عن شيء بأنه سنة يقصد به واجب. فالإمام مالك يقصد بالسنة الواجب، وهذا مصطلح عند الإمام مالك. إذا قال عن شيء سنة أي واجب، فالسنة عند مالك تساوي الواجب عند عامة الفقهاء. وعلى هذا فقول الإمام مالك عن صلاة الجماعة بأنها سنة هي كقول عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود: فرض النبي صلى الله عليه وسلم سننا وصلاة الجماعة من سنن الهدى، فمن أداها حافظ على فمن أداها مع الجماعة حافظ عليها، ولو تخلفتم كما يتخلف هذا المصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالسنة عند الصحابة وعند مالك هي الواجب. أما المتأخرين من المالكية فحملوا قول مالك سنة على المصطلح المتأخر، أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا خطأ. يجب أن يحمل كلام المتكلم على مراده لا على مراد غيره. فكل من تكلم بلفظة يجب أن نعرف مقصوده، أن نعرف مقصوده من هذه العبارة. والإمام مالك إذا قال عن شيء سنة يقصد به الواجب، وسيأتي معنا هذا في أثناء شرح الموطأ بإذن الله تعالى. يقول: ما حكم رجل لم يكن يصلي من قبل وبدأ يصلي بعد أن تاب واستقام، هل عليه قضاء ما فاته من صلاة؟ لا، على الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة إذا بدأ يصلي لا يؤمر بقضاء الصلوات التي تركها في الزمان الماضي، وذلك لأنه حينما كان تاركا للصلاة لم يكن مسلما بالكلية، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فإذا صلى بعد ذلك استأنف إسلامه من جديد، ومعلوم أن الكافر لا يطالب بالعبادات التي فاتته حال كفره. نعم. يقول: رجل فاتته صلاة الظهر نسيانا ولم يذكرها إلا وقت صلاة العشاء، فهل يصليها مباشرة أو يؤخرها إلى صلاة الظهر غدا؟ طبعا قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم يقول يؤخر الظهر إلى ظهر الغد فيصليها معها، وبعض أهل العلم يقول يصليها إذا ذكرها، وهذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه لا يأمن أن يعيش إلى الغد، ومعلوم أن الشارع أمر بالمبادرة، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. فالعبد متى ما تذكر طاعة نسيها أو فاتت عليه يفعلها في وقتها مباشرة. من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أو تركها متعمدا فكلاهما في الكفر سواء. روى الترمذي وعبد الرزاق في مصنفه عن شقيق بن عبد الله قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصحابة ما اختلفوا في كفر تارك الصلاة أبدا، أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، سواء تركها تهاونا أو تركها كسلا أو تركها متعمدا أو جاحدا، كل ذلك عند الصحابة سيان. طبعا المقصود عندهم من ترك الصلاة بالكلية. نعم، وهذا ماذا من صحيح. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ثلاثتهم يقولون تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، بينما الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي، وهو مذهب أكابر التابعين ومذهب الصحابة رضوان الله عليهم، أن تارك الصلاة متعمدا يكفر. بل روى الإمام محمد ابن حزم في المحلة عن أربعة من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها كفر. وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة معتبر ويقدم على قول كل أحد. فالراجح أن تارك الصلاة كافر. قال تبارك وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يقول رجل نسي صلاة العصر، ثم جاء والناس نسي صلاة الظهر، ثم جاء والناس يصلون صلاة العصر، فهل يدخل معهم بنية العصر ثم يسلم ويصلي الظهر بعد ذلك، أم يجوز أن يدخل معهم بنية الظهر؟ أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى وجوب اتفاق نية المأموم مع نية الإمام، فعند الإمام مالك يجب أن يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، وأن يصلي العصر خلف من يصلي العصر، وأن لا يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. استدل الإمام مالك بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال الإمام مالك: الائتمام بالإمام يكون في كل شيء حتى في النية، فكما أنك تأتم بالإمام في التكبير وفي الركوع وفي السجود فتأتم بالإمام في النية أيضا. بينما ذهب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله وعام وأكثر الفقهاء إلى أنه يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم، وهذا هو الراجح، لأن الدليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه فيأمهم. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، معي يا إخوان، ثم ينطلق معاذ رضي الله عنه فيصلي بقومه إماما نفلا، لأن الفرض صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معاذ يصلي بقومه إماما نفلا وهم من ورائه يصلون فرضا، فدل ذلك على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، وفيه دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن قوم معاذ كانوا يصلون فرضا وإمامهم يصلي نفلا وهو معاذ رضي الله عنه. طيب، نختم بحديث أبي ذر الغفاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لتأكيد هذه المسألة، وهي مسألة جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ وفي رواية: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فيكون صلاة أبو ذر، تكون صلاة أبي ذر خلف الأئمة في ذلك الزمان نفلا والإمام يصلي فرضا، ففيه دليل على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام أولا، وفيه دليل ثانيا على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض. نسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.